فاعف عنهم، دي خاص بك، واستغفر لهم. وإياك أن تخرج بسبب ما أشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في أحد وشجك وجرحك، كل اللي حصل ده نتيجة انه خرج للمعركة. فإياك أن تقول أشرت عليهم وطاوعتهم في المشورة وبعد ذلك حدث ما حدث، تقوم تكره انك ايه تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث من نتيجة المشورة بأنها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كانوا الكلام الأولا، إنما أصل المسألة معركة التأديب دي، يبقى إذا ما ترتبش عليها أن تكره المشورة. ولذلك تجد بعد هذه المعركة كما قلنا الأمور مشت إيه؟ مشت. ليه؟ لأن التجربة والتعليم والتدريب أثر وأثمر، لدرجة إن سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لما جاءت حروب الردة ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش، هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش، انما شاور ولا لا؟ شاور. فلا انفاذ المشورة حكم ولا رد المشورة حكم، المهم ان تحدث المشورة، لان المشورة تلقيح الرأي بآراء متعددة. ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبة يوما وان كنت من اهل المشورات. ان كان الناس بيستشيروك برضه، شوف بقى الشاعر ازاي كيف اهتدى ليقرب المعنى دي، ما دام هو من اهل المشوره والناس بتاخد رايه، طب وين الزوم اشاور غير هم بيشاورون؟ قال له شاور سواك اذا نابتك نائبه ايه في النائبات يوما وان كنت من اهل المشورات، فالعين تنظر منها ما دنا وناء، تشوف كل حاجه فيه، ولا ترى نفسها الا بمرآته. لان ما يمكن المساله اللي خاصه بغيرك عقلك مستو فيها، لانه لا هوى لك والحق هو الذي يجذبك. انما طب المسائل بتاعتك ما يمكن هواك هيدخل يلوث المشوره كده ويضببها ويحلها لك ويخليك تحسنها. اذا فالمشوره في احد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله لها اياك ان تاخذ من سابقه المشوره، وانها مشوره ما نتحدش، اياك ان تاخذ سابقه منها انك تقاطعهم ولا تشاورهم. مش ليه؟ لأنك لن تظل حيا فيه، هيجي وقت يحكمهم مثلهم، وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش إنه ياخد آراء الغير. ولما ياخد الآراء ويبقى قدامه آراء متعددة، يبقى بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام يستطيع أن يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، إلا أن يفوض. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله ايضا على الحرب ولبس لأمته. بقى هو كان يلبس اللأمة اللي هي عدة الحرب، وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليه يقوم يقلعها تاني، بقى هي المسألة ايه بقى؟ مش ارجعها بقى، عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. ادي فايدة الايمان. فايدة الايمان ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف المعادلة الجميلة، الجوارح في ايه؟ تعمل، انما القلوب تتوكل. الجوارح تقول ايه؟ هنزرع نحرق، نجيب البذر الكويس نروج نحط سماد نشوف مش عارف ايه، افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا خايف على النبات منه نجيب قش ونغطيه، كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل، فاياك ان تقول المحصول ات ات ات لانني احسنت اسبابي، تقول لا فوق الاسباب مسببه. يبقى اذا الاسلام جاي بايه؟ بحاجتين اثنين. قال لك لان هي دي فايده الايمان، لانني مؤمن باله له طلاقه القدره، يخلق باسباب ويخلق من غير اسباب. الاسباب لك يا بشر، إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب، وحين تتوكل ضمنت المسبب. توكل هو إيه بقى؟ مع الجوارح تعمل والقلوب. إياك أن تظن أن التوكل إن الجوارح ما تعملش، يقول ده الكسل أو التوكل الكاذب. ولذلك الدليل على كذبه أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للراجل اللي بيتوكل ما يشتغلش، قلنا ما انتش متوكل، وبعدين يجي له الاكل لحده يقول له لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان تمد يدك الى لقمه لتضعها في فمك، خليك متوكل على طول، وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمه يحطها فين؟ في بقك، والتوكل هو اللي يعملها كده ويمضغ لك. امال طب السهله دي بتعمل ليه؟ اشمعنى هنا؟ يبقى انت بقى بتتوكل بكسل بقى، دي بلاده حس ايمان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف كلمه عزمت وتوكل، عزمت تقتضي عزيمه خلاص، والتوكل يقتضي اظهار عجز، لان ما معنى التوكل في الحقيقه هو ايه؟ اظهار العجز، لان معنى انني اتوكل على حاجه ان عجزي اسبابي ايه؟ انتهت، وبرجع الى اللي عنده قدره ما عندوش عجز. ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقول لك انا وكلت فلان بقى، انا ما اقدرش على الحكايه دي فانا وكلت ايه؟ معنى توكيله انه اظهر عجزه ولا لا؟ وبعد ذلك ذهب الى ما غير عاجز ولا لا؟ كذلك الايمان. التوكل معناه تسليم زمام امورك الى الحق ثقه بحسن تدبيره. ما دام ثقه بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب، ما تردش ايد الله الممدوده بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل. لان احنا قلنا كمان في سوره الفاتحه الانسان لما بيدعو بيقول ايه؟ واياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونه، اكننا بنعمل ولا لا؟ ان الله يحب الايه؟ المتوكل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، والمقابل ايه؟ وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم منه؟ مين اللي يجي؟ الله. يبقى اذا انت دخلت بالاسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بامر القياده السماويه التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله، وقد اخذت عدتك على قدر استطاعتك. اياك ان تقارن عددك بعدد خصمك، او تقارن عدتك بعده خصمك. لا يكلفك الله بان تقابل العدد بالعدد ولا العدة بالعدة، وإنما قال أنت تعد ما استطعته. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به. لأن لو كانت المسائل قد بعضها بقى ده تبقى قوة القوة، إنما ربنا عايز يبقى العدد قليل وتبقى العدد أقل. هو ده اللي خدرنا عليه يا رب، وما دام هو اللي خدرنا عليه تبقى دي الأسباب اللي مكنتنا لها. لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد اعلى، عدد قليله مع معين اعلى، لازم انت تحط دي ودي عندك انت ولهش عندهم. ذلك بان الله مولى الذين ايه؟ امنوا، وان الكافرين لا ايه؟ لا مولى له. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وينصركم تضمنها انت ان كنت دخلت على ان تنصره، اللي هي جت في آية تانية. طيب نعرف ازاي اننا بننصر الله؟ لما تيجي النتيجة ان نصرنا، لانه ما يديش قضية كده في الكون وبعد ذلك الواقع يكذبها. وإلا يبقى نغش المسلمين قد ايه؟ نغش فترة بسيطة قوي، لانه ما يدي قضية كده وبعدين الواقع يجي يكذبها يقولوا الله القضية دي مش تمام، انما يقول ان تنصروا الله ينصركم، ثم يأتي الواقع ليؤكد هذه القضية. مش بس بنصدق في دي، ده بنصدق في كل ما غاب عنا، بنصدق في كل ما غاب. يعني إذا ظهرت جزئية مادية وواقعة محسوسة لتثبت لي صدق القرآن في قضية، أقوم أنا ما بكتفيش بقى بالقضية دي، أقول وكل ما لا أعلمه داخل في إطار هذه القضية. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ترك بعض أسراره في كونه، أسرار ما بتؤديش ضرورات، يترك بعض الأسرار في الكون إلى العقول لتستنبطه. الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله إيه؟ مقبولا ومعقولا. نقول يا سلام، أكن الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا أثبتت الأيام إيه؟ النحاة. إذن ما لا أعرفه من الأشياء عقد بهذه القضية وهذه القضية. ولما أؤمن بالغيب اكتشف الميكروب، قبل اكتشاف الميكروب من ايام باستور ما كانش الميكروب موجود إنما الميكروب ما كانش بيرى. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء زي ما قلنا إذا دق ولطف ما نقدرش ندركه، ما عنديش الآلة اللي تدركه، بعيد عن مرأة البصر ما اقدرش ادركه. يبقى الشيء ما بنشوفوش. ليه؟ اما ان يكون بعيدا، لان كل ما بيبعد الشيء بايه بيقل بيقل بيقل بيقل. انت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الايه عيل كده، وبعدين يقعد يتضاءل يتضاءل يتضاءل الى ان لا يصير ايه الاتساع اللي في الشوارع، او الاتساع اللي بين قضبان السكة الحديدية، او الاتساع اللي في النهر. اذا بصيت للنهر يخيل لك ان الشطين اتلاقوا، ما اتلاقوش يا اخوي، هم برضه هتقدم تلاقيهم ما اتلاقوش. ليه؟ بس المسافة كل ما تبعد تقل تقل تقل حتى تقل المسافة لدرجة الناس تلاقي الايه اتلاقوا، هم ما اتلاقوش ولا اي حاجة. يبقى ادي البعد شيء ضئيل جدا ما يدخلش تحت نظر. فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين الى ابتكار اشياء تقرب البعيد، فبعد ان كان لا يرى لبعده اصبح ايه ينسميه تلسكوب. طب وان كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوه، اخترعوا الميكروسكوب، فالميكروسكوب بيكبر الصغير والتلسكوب بيقرب، فاصبحنا نشوفه ونشوف له حركة ونشوف له حياة وبيجري. الله، وتلاقي مسألة مجال عمال يجري فيه، ايه ده هو مش باين ازاي ايه المجال اللي بي، لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري، يبقى خطاه قد ايه دي يعني اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها دي. مسألة عجيبة. نقول له اهو ده بقى خلان اذا حدثني القرآن ان لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ابقى ما كدبش، لان اشياء كانت موجودة هي ولهش دخلة تحت حسي ولا ادراكي مع انها من مادتي. فإذا كان ديكها من مادة أخرى زي الملائكة من النور ولا الجن من النار ويقول إنهم مخلوقين وموجودين ما بقاش أكذب، لأن من جنسي كان موجودا ولم أستطع أن إيه أن أراه. يبقى دي ده قربت لي ولا لا قربت لي. يبقى لما يقول إيه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ونعرف إيه إن نصر الله مترتب على إيه، أن تدخل المعركة وأنت تريد أن إيه أن تنصر الله. تنصره بايه؟ بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه يعني تخليها هي العليا. يبقى اذا المعارف كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمة الله هي العليا، لا ده عشان تخلي كلمة الذين كفروا تخلي. اما كلمة الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا. مفهوم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلمة يخذلكم معناه انه في ظاهر الامر يكون معايا وبعدين يسيبني. ايوه ما هو في ظاهر الامر انكم مسلمين وداخلين على انكم يا ايه ويا ربنا، انما بعض تعاليمه بتفوتوه. يبقى ما دام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام مسعاكم معاكم كمسلمين، ومن معيته لكم ان يؤدبكم على المخالفة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحنا قلنا ذيك ان الله يحب الايه يحب المتوكلين، وهنا وعلى الله فليتوكل الايه والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع ايمانه. قال الحق وما كان لنبي ان يغل. معنى يغل يعني ايه؟ اولا الغل الاخذ في خفاء، ماخوذ من ايه؟ من غل الجاذب. الجذر يعني اللي بيجذر الجزار يعني. بس كان زمان كل واحد بيجذر لنفسه، مش ضروري تكون مهنته جزار يعني. لما يغل الجذر يغل يعني هو بيجي كده بيسلق الجلد، يقوم واخد شويه شحم والجلد كده وياخد حته لحم حلب الجلد كده وبعدين يطوي الجلد كده ويسمي خارج. ادي الاصل فيها. يبقى الاصل فيه انه بيعمل ايه؟ اللي بيذبح إيه؟ وهو بيسلق ياخد حتت كده ويداريها في الايه، يبقى اخذ خفيه. واطلق شرعا على الخيانه في الغنائم. الغنائم بيبقى هو المعركه، واحد يلاقي حاجة ثمينة كده كويسة كده يروح ايه واخدها في جيبه عشان ما تدخلش في ال اسمه ايه اسمه غل. وبرضو كلمة الغل في الصدر دي اللي هي خفاء الكراهية. قال ما كان لنبي ان يغل. الله ليه؟ ام قال لك لان من الجائز ان الجماعة اللي كانوا هما ساعة رأوا الغنائم اقبلوا عليها، لان غنائم بدر ما كانتش قسمت اللي يعمل حاجه ياخدها، اول معركه وبدينا نشجع اللي بيقاتل اللي ايه من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المساله بقى هتبقى ايه زي بدر والرسول ما يديناش زي ايه. فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مساله ودي ايه ودي مساله ايه اخرى. لانه لما يعمل كده يبقى غلط. ساعه تسمع ما كان لنبي ان يقول يعني طبعه فطرته سجيته لا يتاتى منها هذا. من الجائز ان واحد في امته ايه يحصل منه. يبقى اذا الفرق بين امتناع المؤمن عن ان يكون غلا يعني يقوم في الغنيمه وامتناع الرسول ان يكون غلا. الرسول امتنع ان يكون غلا لان طبعه ما يمكنش يستقيم على المثل. انما انتم وزير سيدنا عمر في معركة الفرس حينما جاء جماعة بتاج كسرى التاج بقى فيه بقى الايه النفائس كلها سمت بقى عظمة. وبعدين جابوا قال ان قوما ادوا الى اميرهم هذا لأمنا. كان من الممكن ايه انهم يدسوه. ما كان لنبي ايه ان يقول زي ما كان لنبي ان يكون له ايه اسرى. ما ينبغي لكم ان تؤذوا رسول الله كده. يبقى ساعة ما تسمع ما كان أي ما ينبغي ولا يصح أن يكون ذلك الايه ذلك الأمر. وما كان لنبي أن يغل. وبعد ذلك يأتي بالحكم في من يمكن أن يغل. طب ده النبي إنما غيره من الممكن أنه يغل بقى. أم جاب الحكم العام قال ايه ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. شوف بقى اللي غلف حاجة وخام فيها بقى يجيبها يوم القيامة. الرسول صورها أنه يأتي بها حاملا لا ألا لا أعرفن أحدا منكم. هكذا قال رسول الله ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء. في رواية تانية يحمله على عنقه. شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين؟ تبقى محطوطة على رقبته كده ببعير له ايه؟ رغاء. الرغاء ده عشان يلفت اهل المعصر على انه يشوفوا الحرام اللي كان بيزرعوا لهم. وشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكاية دي؟ قوة ايه اللي ربنا اداله ده عشان يشيل الايه؟ عشان يشيل البعير. اسمه ضبع الحرام بعملته. ببعير له رغاء وببقرة لها خوار. خوار صوت الايه او بشاة لها سغاء. كل حاجة جايب ايه. وان كان حمار بقى يبقى له نهيق مش كده ولا ايه. فاذا كان يأتي بما غل يوم القيامة اللي خده يروح جاي كده فاضحه في القيامة. ومال بتسمى الفاضحة ليه؟ بتسمى ايه؟ بتسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والصقة بتسمى الفاضح. اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل يعني ياخدها خفي. لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي وهتجيبها كده على ايه على ظهرك. الا لا اعرفن احدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء وببقرة لها خوار وبشاة لها تغاء. ثم يقول يا محمد يا محمد منطبع فيهم انه رؤوف ورحيم وانه مش هيرضى بالايه بالحكاية دي. لا اغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت. طب دي هل دي في الغنيمة بس في الحرب يعني كده؟ ام قال لك في الحرب دي شر قوي. ليه؟ لانك انت في وقت داخل فيه عشان تكون كلمة الله هي العليا تقوم تهزئ الحكاية وانت فيها. ده انت بتحارب على كلمة ربنا تبقى العليا. تبقى انت ما تخليهاش عليا عندك انت. وبعد ذلك جاء بالقضية العامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. عتشمل الغلول في الغنيمة والغلول في ايه في غير الغنيمة يعني في القضية العامة. تصور بقى دي للي كل اللي بيخون في امانة اؤتمن عليها. تصور بقى واحد هيبقى ايه يجي يوم القيامة شايل عمارة. تصور واحد بقى هيشتال اطنان سمك. تصور واحد هيشتال بقى اطنان جبنة فدي. الله. تصور واحد بقى هيشيل اسمنت. تصور واحد هيشيل حديد.